ها هم يعودون الى التعنت والتشدد فيزيدون في السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وكأنهم ندموا بعض الندم على تعنتهم، او منهم من اناب الى الله او على وشك الانابة، فاعتذروا عن السؤال بقولهم ان البقر تشابه عليه. يعتذرون عن كثرة السؤال بتشابه البقر، ولان وجوه البقر متشابهة، كل وجه يشبه الاخر، ان البقر تشابه عليه. قرأت ان الباقر، والباقر جمع بقر، والبقر اسم جنس. تشابه، تشابه، تشبه، يشابه، قراءة كلها تفيد معنى التشابه، يشبه بعضه بعضا. إن البقر تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. أي وإنا لمهتدون إن شاء الله، وقدمت المشيئة، مشيئة الله، اهتماما بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنهم قالوا إن شاء الله ما هدوا إليها إلى أن تقوم الساعة. فألهمهم ربنا تبارك وتعالى تفضلا منه ورحمة أن يقدموا المشيئة. وإنا إن شاء الله لمهتدون، أي لمهتدون إلى هذه البقرة المرادة. وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يخوف، إنها بقرة لا ذلول، أي لا هي ذلول بالرفع. الذلول المذللة، المذللة التي تخدم في الأرض، تسقي الزرع وتحرف وما إلى ذلك، هي بقرة لم تذلل، غير مذللة، غير مذللة لإثارة الحرف. لا ذلول تثير الحرف، أي ليست هي مذللة لإثارة الحرف، تثير الحرف، الحرف الأرض المهيئة للزرع. الحرف يطلق على الزرع ويطلق على الأرض المهيئة للزرع. تثير، تقلب، تقلب الأرض وتثيرها، تبعثرها وتقلبها وتشقها. ليست مذللة لإثارة الأرض، لا ذلول مثيرة، لا ذلول مثيرة للحرف. ولا تسقي أيضا، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا تثير الأرض بشقها وبتقليبها بالمحراث وما إلى ذلك من أجل بذر الحب، ولا تسقي الحرث أيضا، أي ولا تسقي الزرع أيضا. إذن فهي لا تسقي الزرع ولا تجر المحراث ولا تعمل، بل هي تائبة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة أي سالمة من العيوب، سالمة من العرض، سالمة من قطع الأذن، سالمة من قطع قرونها وما إلى ذلك، سالمة من كل عيب، مسلمة من السلامة. لا شية فيها. الشية أصلا الوشية، ووشي الثوب إدخال لون على الثوب من غير لونه، فالشية لون يخالف اللون الأصلي. لا شيئة فيها، أي لا لون فيها يخالف لونها، فليس فيها بياض أو سواد أو أي لون، بل صفراء في كل جسدها، صفراء في كل جسدها. وقيل إن اللون الأصفر يذهب الهم بالنظر إليه، لأن الله يقول تسر الناظرين. فأوصى الشيوخ والعلماء المهموم أن ينظر إلى اللون الأصفر الفاقع. ها هي البقرة غير مذللة لإثارة الحرف، ولا تسقي الحرف ولا تسقي الأرض، بل هي مسلمة من كل العيوب، لا شيئة فيها، لا لون فيها يخالف لونها الأصلي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف، مسلمة، أي هي مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق. الآن أي حق؟ أي حق هم يزعمونه؟ ربنا يقول اذبحوا بقرة، بقرة أي حق؟ ولكنهم سلموا بعد ذلك، بعد هذا التشدد الذي تشددوه على أنفسهم وشدد الله عليه. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا لا ما جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها، أي فعثروا على البقرة وحصلوا عليها فذبحوا. وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون أي كاد بمعنى قارب، كاد أن يفعل، قارب أن يفعل ولم يفعل، ما كاد أن يفعل، ما قارب الفعل أصلا أو فضلا عن أن يفعل، لكنهم ذبحوها. ربنا يقول فذبحوها، ثم يقول وما كادوا يفعلون، ليبين التعني والتشدد والتراخي في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، والتكاسل في الطاعة، وأنهم ما كادوا يذبحوها وما قاربوا الذبح وما قاربوا الحصول عليها حتى سألوا وشددوا وتعنتوا وأخيرا ذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم تأتي القصة التي كانت سببا في الأمر بذبح البقر. والغريب في الأمر أنهم لو ذبحوا بقرة وكانت تقدر بثلاثة دنانير في ذلك الوقت كما يقال، أي بقرة حصلوا عليها بتشددهم وتراخيهم في طاعة المولى عز وجل؟ كان في بني إسرائيل رجل صالح أشرف على الموت وله ابن صغير، ولم يكن له سوى عجلة صغيرة، عجلة صغيرة، فأخذ العجلة الصغيرة وخرج بها إلى روضة من الرياض، وقال يا رب أستودعك هذه العجلة لولد الصغير، احفظها له. ومات الرجل وأصبحت البقرة أو العجلة كبرت، كبرت في هذه الروضة مسلمة، لونها أصفر، فيها الأوصاف التي وصفها الله، لم تذلل بالخدمة، ولم تحرث، ولم تسقي أرضا، ولا تسقي حرثا. وكبر الغلام، والبقرة توحشت وحشية، لا يجرؤ أحد أن يقترب منها. وحين كبر الغلام قصت عليه أمه الخبر وقالت يا بني اذهب فأتي بالبقرة. فذهب الغلام إلى البقرة، وحين رأته جاءته تسعى، جاءته تسعى مذللة مستكينة منقادة، فأخذها وعاد بها فرأوها فقالوا ها هي البقرة التي وصفت، فأرادوا شراءها. فتمسك الغلام وأمه وغالوا في الثمن، فذهبوا يشكون لموسى كيف يطلب هذا الثمن، قال ارضوه في ملكه، ارضوه في ملكه، ها هي البقرة التي أمرتم بذبحها وأنتم الذين سألتم وسألتم وسألتم. فطلب الغلام ثمنا لهذه البقرة من أجلدها ذهبا فأعطاه. من هنا يقال إن قول الله تبارك وتعالى وما كادوا يفعلون لغلو ثمنها، وقد اشتهر اليهود بالبخل والحرص على الدنيا. أربعة من الشقاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الشقاء: جمود العين، جمود العين أي لا يبكي، دموعه ليست سهلة ليست يسيرة، جمود العين، وقساء القلب أي قسوة القلب، وطول الأمل والحرص على الدنيا. أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساء القلب، وطول الأمل والحرص على الدنيا. فتأتي أسباب الأمر بذبح البقر، وهي حادثة القتل. قيل في شأن حادثة القتل إن رجلا كان موفرا غنيا، وكان له ابن واحد، وجاء بنو اخيه فقتلوا ابنه كي يرث الرجل. وقيل بل كان الرجل لا ولد له، وجاء بنو اخيه فقتلوه، قتلوا الرجل الموسر الغني، ثم جاءوا بجثته والقوها في وسط دور بعيدة عن دارهم، وزعموا انه قتل ولا يدرون قاتله. قيل هذا. المهم انه قتل قتيل يقرعهم ربنا تبارك وتعالى، والتقريع للأبناء لأنهم سائرين على نهج الآباء، فيحدثهم عما ارتكبه آباؤهم من قبل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، دارأتم أي تدارأتم، اتغمت التاء في الدال وجيء بألف الوصل لسهولة أو لتيسير النطق بالساكن. ادارأتم الدرء الدفع، فهذا يدرأ التهمة عن نفسه، أي يدفعها عن نفسه ويلقيها على غيره، وذاك يدرأها على فلان يلقيها على فلان ويدفعها عن نفسه. فادارأتم فيها تدارأتم واختصمتم واختلفتم، وكل منكم يدرأ التهمة عن نفسه، والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما تكتمون، ما يكتمونه من معرفتهم بالقاسي، ينكرون ذلك، لكن الله تبارك وتعالى يظهر الحق. والجملة اعتراضي، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض البقرة، يضرب الميت ببعض البقرة. البعض قالوا اللسان، قالوا القلب، قالوا الفخذ، قيل فيها الكثير. والصحيح انهم امروا ان يضربوه ببعض البقر، بجزء من اجزائه، بجزء من اجزائه. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموت، اي كاحيائه لهذا الميت يحيي جميع الموت، والقادر على احياء نفس قادر على احياء النفوس جميعا. حين ضربوه ببعض البقره قام الرجل حيا، فسئل من قتلك؟ فقال هذا وأشار إليه، ثم مال فمات، فلم يتكلم إلا بكلمة واحدة وهو فلان قتلني، أو أشار إلى القاتل. وكانت معجزة من معجزات موسى الكثيرة المتعددة التي لم تجد مع بني إسرائيل. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، دلائل قدرته وعلامات وجوده. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون العقل الحبس، العقل المن، لعلكم تعقلون كي تمتنعون عن التعنت والتشدد وعصيان الرسول، لعلكم تعقلون أو تتدبرون وتتذكرون وتتفكرون في هذه الآيات ودلائل قدرة الله تبارك وتعالى. ثم قست قلوبكم، ثم هنا لاستبعاد القسوة، هل يقسو القلب؟ هذه المضغة هل تقسو؟ والقسوة الصلابة، القسوة الشدة، ولكنه عبر عن القلوب ونبو القلوب وابتعاد القلوب عن التذكر والخشوع بالقسوة التي في الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد هذه المعجزات والآيات والدلائل، فهي أي قلوبهم كالحجارة. الحجارة جمع أحجار، الحجر معلوم يجمع جمع القلة أحجار، جمع الكثرة حجارة، فهي كالحجارة تشبه الحجارة في قسوتها في صلابتها في شدتها. شبه ابتعاد قلوبهم ونبوة قلوبهم عن الذكر وعن التدبر وعن التفكر بقسوة الحجارة وصلابتها او اشد قسوة، او تأتي بمعنى الواو ويكون الكلام فهي كالحجارة واشد قسوة لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى، اي ويحدث لهم ذكرى عذرا او نذرا، اي عذرا ونذرا، فاو تأتي بمعنى الواو فهي كالحجارة واشد قسوة، تأتي بمعنى بل فهي كالحجارة بل اشد قسوة كقوله عز وجل وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، اي بل يزيدون. او قد تكون او هنا على الاصل معنى الترديد والشك، والشك ليس من الله وانما الشك منكم ايها المخاطبون، فهي كالحجارة او اشد قسوة، اي في نظركم لو اطلعتم على قلوبهم لشككتم اهي كالحجارة في قسوتها ام هي اشد من الحجارة. الترديد على الخطاب للمخاطبين، او هي للتخيير، او هنا للتخيير بمعنى اذا طلعت على قلوبهم فقلت انها كالحجارة في قسوتها اصبت وصدقت، وان قلت انها اشد من الحجارة لصدقت واصبت، اذ منهم من هو في قسوة قلبه كالحجارة ومنهم من قلبه في قسوته اشد من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان من الحجارة لما ينفجر منه الانهار، قراءات، وان منها لما ينشقق، وان منها لما يشقق، قراءات، فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما تعملون، قراءة. الحجارة ما تردى حجر من جبل، وما تشقق حجر فخرج منه ماء، وما انفجرت الأنهار من بين الأحجار إلا من خشية الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، ذاك قول الله. تلين، الحجر يلين ويخرج منه ماء، أشد الأشياء سيولة الماء، أشد الأشياء ليونة الماء، ها هي الأحجار تنفجر منها الأنهار وتتشقق ويخرج منها الماء، بل ومنها ما يهبط والهبوط، وإن منها لما يهبط بالضم، يهبط قراءات، الهبوط النزول من علو إلى سفل، يهبط يقع من الجبل. إذا لو رأيت حجرا سقط من مكان عال من غير أن يدفعه أحد أو يسقطه أحد، فاعلم أنه هبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال بعض الناس الاستعارة وإن منها لما يهبط من خشية الله كلام على المجاز، على المجاز بمعنى الانقياد، بمعنى الانقياد. والحجارة جمادات، فمنها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق ويخرج منه الماء، ومنه ما يهبط. كلمة من خشية الله مجاز عن الانقياد لأمر الله. فإذا كانت الحجارة تنقاد وتطيع، فكيف بك أيها الإنسان يا من تعقل وتنطق وتأكل وتشرب وتتحرك، فأنت حي حي متحرك، كيف بك لا تطيع، وكيف بك لا تستجيب، وها هي الحجارة. فإن كان على معنى الانقياد فهو توبيخ وتقريع شديد ولفت نظر لكل من يعقل ويسمع ويقرأ. وإن كان الكلام عن الخشية والخوف على الحقيقة، وإن من الحجارة لما يهبط فعلا من خشية الله، فإذا كانت الحجارة التي لا تحاسب ولا تعاقب ولا ثواب لها ولا عقاب، تخشى الله. فكيف بك أنت أيها الإنسان وأنت محاسب لا محالة، واقف بين يدي ربك لا محالة، مسؤول عن عمرك وعملك وعلمك ومالك ولحظاتك وأنفاسك، كيف لا تخشى الله؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل، الباء مزيدة بالتأكيد بالتأكيد، وما الله بغافل أي وما الله غافل عما يعملون، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما الله بغافل عما تعملون، الخطاب لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكلام تحديد ووعيد. فقبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان الأنصار قبيلتين، الأوس والخزرج، وكان الأوس متحالفون مع بني النضير، وكان الخزرج متحالفون مع يهود قريظة. كان الأوس وكان الخزرج، وكان هناك بني قينقاع من اليهود، وبنو النضير من اليهود، وقريظة من اليهود. تحالفت قبيلة من قبيلة الأنصار، الأوس، مع قبيلة من قبيلة اليهود، وتحالفت الخزرج مع قبيلة أخرى. كانوا حلفاء. وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآمن به الأنصار الأوس والخزرج، تمنوا أن يؤمن يهود النبي، طمعوا في إيمانهم ورجوا ذلك. فكان اليهود وهم أهل خداع ونفاق، منهم فريق ادعى الإيمان وكانوا يجلسون مع حلفائهم يزعمون الإيمان ويحدثونهم بما جاء في التوراة في شأن مبعوث آخر الزمان من نعت وصفة، بل وحدثوهم بما وقع عليهم من عقوبات، يظهرون لهم الإيمان، فإن عادوا إلى قومهم أظهروا الكفر وعاتبهم الأحبار على ذلك. كان كذلك بين الأوس والخزرج عداوة يزكيها اليهود، فكانت الحروب تتوالى بينهم، فيحارب الأوس الخزرج، وحلفاء الأوس من اليهود يحاربون حلفاء الخزرج من يهود، فيقتل اليهود بعضهم بعضا. ونزل القرآن يعاتب الأنصار، يعاتبهم ويشرح لهم جرائم اليهود، وأن اليهود منذ زمن موسى أهل جدل أهل نفاق، ناكسون للعهود، ناقضون للمواثيق، لا يقضون في مؤمن إلا ولا ذمة، حرفوا الكتاب بأيديهم وزوروه، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نزل القرآن ينكر على الأنصار طمعهم في إيمان اليهود، ويحدثهم عن جرائم أسلافهم، وأن الخلف يسير على ثمن السلف، ليؤسهم من إيمانهم. يقول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون؟ الطمع تعلق النفس بشيء مطلوب، فإذا اشتد التعلق فهو الطمع، وإذا ضعف التعلق فهو الرجاء أو الرغبة. فالطمع شدة تعلق النفس بشيء مطلوب، مما يدل على مدى تعلق الأنصار بإيمان اليهود، فينكر عليهم ربهم ذلك ويقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمنوا يصدقوا لكم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، يصدقوكم أو يؤمنوا بمثل ما آمنتم به. وقد كان فريق منهم، والحديث عن الأسلاف، وقد يوضح الأبناء بفعل الآباء إذا سار الأبناء على سنن الآباء. فريق، الفريق جماعة، اسم جمع لا مفرد له من لفظه، جمع القلة أفرقة، جمع الكثرة أفرقاء. كان فريق منهم وهم الأحبار جماعة منهم في السلف، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله التوراة، يسمعون كلام الله أي التوراة. وإن كان بعض الناس قال إن الكلام عن السبعين الذين كانوا مع موسى وسمعوا كلام الله، وهذا باطل، لأن موسى اصطفي بالسماع، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. يسمعون كلام الله أي يتلى عليهم، يتلى عليهم كلام الله أي التوراة، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فهموه بعقولهم وعرفوه. والتحريف من الانحراف، والانحراف الاتجاه عن الخط المستقيم، البعد عنه، البعد عن الاستقامة. والتحريف نوعان: التحريف تبديل الكلام، إزالة الكلام ومحو كلام ووضع كلام آخر مكانه، ده كنوع من أنواع التحريف. ونوع آخر من التحريف وهو تغيير المعنى، تغيير المعنى، التأويل بالباطل. وقد وقع النوعان في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل وما إلى ذلك، ولكن القرآن حفظه الله تبارك وتعالى من التحريف الثاني، من التحريف الأول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبقي القرآن لفظا ورسما كما نزل، لكن التحريف إن كان قد وقع في القرآن فقد وقع في المعاني بالتأويل الفاسد، بالذين يفسرون القرآن بغير علم ويحملون الألفاظ غير ما تحتمل. فالتحريف نوعان، وقع النوعان في التوراة، حرف اليهود وبدلوا، أزالوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ربعة أكحل أبيض، غيروه أزرق طوال أجعد صب، غيروا صف إذ فقد، بدلوا الكلام، نحوا كلاما ووضعوا بدله كلاما آخر، أيضا حرفوا المعاني، فحرفوا بالتبديل في الكلم وبالتغيير في المعنى. أحبارهم كانوا يحرفون الكلم من بعد ما عقلوه، إذن فهم يحرفونه على علم وعن قصد وعن. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله، كلم الله قراءة، يسمعون كلم الله أو يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بالتحريفين، بتبديل الكلام وبتغيير المعنى، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فهموا المعاني وعرفوا المقصود منها وحفظوا الكلمات وكتبت ونزلت التوراة مكتوب وهم يعلمون عن قصد وعن عمد. فإذا كان هذا حال الأسلاف، وإذا كان هذا حال الأحبار، الأحبار العلماء، فكيف يكون حال العوام والجهال؟ فكيف تطمعون في إيمان هؤلاء؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، وانتقل الكلام عن المعاصرين الذين جاءوا للأنصار يزعمون الإيمان، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا كذبا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أصبحوا في خلوة، أصبحوا بعيدا عن الأنصار عن المؤمنين، قالوا أي قال الأحبار لهؤلاء الذين نافقوا، قال الذين لم ينافقوا وأصروا على كفرهم للمنافقين الذين قالوا آمنا حين لقوا الأنصار: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ لاموهم وعاتبوهم. عاتب أحبار اليهود المنافقين منهم على ما تحدثوا به أمام الأنصار، فضحوا أنفسهم، تكلموا عن العقوبات التي وقعت عليهم، تكلموا عن بعض آيات التوراة التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، قال لهم أنتم على حق وأنتم على حق في اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا إليهم الحجج على ذلك: الفتح الحكم، الفتح النصر، الفتح القضاء، الفتح البيان. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما أعلمكم به في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحدثونهم بما فتح أي حكم عليكم العقوبات التي ذكرت في القرآن، كيف مسكوا قردة وخنازير، كيف اعتدوا في السبت، كيف قالوا لموسى أرنا الله جهرة. أتحدثونهم بالحكم الذي نزل عليكم ليحاجوكم، يحتجوا عند ربكم يوم القيامة أو عند ذكر ربكم أو عند المناقشة في الدين والعقيدة، يحتجوا عليكم بذلك ويقولوا نحن أفضل منكم. تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به أي بما حدثتموهم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ الكلام متصل. أفلا تعقلون كلام الأحبار لمنافق اليهود، أفلا تعقلون أن ذلك يضركم وأن ذلك يفت في عضدكم وأن ذلك يلزمكم العدة؟ أو انتهى الكلام. تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ من كلام الله عز وجل للأنصار متعلق بقوله أفتطمعون، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان كذا وكذا وكذا؟ أفلا تعقلون أن هؤلاء لا يؤمنوا أبدا؟ أفلا تعقلون؟